بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن تفسير هذه الآيات البينات لسورة الأنعام، وهي السورة المكية التي وردت بعد العديد من السور المدنية. تأتي هذه السورة كما ذكرنا قبل ذلك بعد سورة البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة. وهذه السور مدنية اشتملت على أحكام الشريعة، بالإضافة أيضا إلى بيان هذه العلاقة الوثيقة بين العقيدة والسلوك والمعاملات والعبادات. وأتت هذه السورة هي سورة الأنعام، وهي السورة التي تتحدث عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، تعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى من خلال ما يتصف به من صفات، ومن خلال ما يتسمى به من أسماء حسنى، ومن خلال أفعال الرب المعبود سبحانه وتعالى، من خلال هذه الآيات الكونية المشهودة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى. ونعود مرة ثانية للكلام عن هذه السورة من خلال الدروس المستفادة كما اعتدنا في المرات السابقة في التعامل مع هذه السور. بنقف على جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال ما استعرضناه من تفسير هذه الآيات البينات، تثبيتا للأمر والمسألة، وكذلك أيضا حتى ننظر إلى مدى الاستفادة مما تعلمناه من تلك الآيات. هذه السورة من أولى الدروس المستفادة أنه لا يستحق الحمد إلا الله، فهو له الملك وله الحمد سبحانه، فهو المتفرد بجميع الخلق، فهو خالق السماوات وخالق الأرض وخالق كل شيء، هو الذي خلق الإنسان كما وصف لنا من طين، وسبحانه وتعالى إله من في السماوات وإله من في الأرض، لا تخفى عليه خافية، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. ودوما لابد أن نقف على التعرف على الله تبارك وتعالى وننظر إلى القلب حتى تستقر هذه المعرفة في قلب العبد. فإن استقرت معرفة الرب سبحانه وتعالى في قلب العبد نشأ من خلالها التعظيم لله سبحانه وتعالى، يظهر ذلك في تعظيم أوامر الرب سبحانه وتعالى ونواهيه. فلا يستحق الحمد إلا الله، يبقى القلب لابد أن يرى ذلك، واللسان لابد أن يلهج بذلك، وجوارح الإنسان لابد أن تكون شاهدة بذلك. يبقى قلب الإنسان يرى ذلك الأمر أنه لا يستحق الحمد إلا الله سبحانه وتعالى، واللسان لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، والجوارح لابد أن تكون عاملة بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلا يستحق الحمد إلا الله، فله الملك وله الحمد سبحانه، فهو المتفرد بجميع الخلق، فهو خالق السماوات وخالق الأرض وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، هو الذي خلق الإنسان كما وصف لنا من طين، وسبحانه وتعالى إله من في السماوات وإله من في الأرض، لا تخفى عليه خافية. فتح الله عز وجل هذه الصورة بقوله الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ينبني داخل الإنسان أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية من شأنه، سواء ما أسررنا به أو استسررنا أمرنا به من الألفاظ، وسواء الذي أضمرناه في قلوبنا فالسر عنده كالعلنية لا يخفى عليه خافية، كما أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما نفعل من أفعال أو ما نتكلم من أقوال. كل ذلك أحصاه الله عز وجل علينا، وكل ذلك أوكل الله عز وجل بنا ملائكة يقومون بحفظ ما نتكلم به من كلمات أو ما نفعل من أفعال. فلذلك وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون. دائما الاهتمام بسريرة الإنسان، دائما نحن مطلوب أن احنا نهتم بالسريرة يوم تبلى السرائر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يكون حذر أن ينكشف ذلك المستور عن الناس يوم القيامة فتكون فضيحة الإنسان على رؤوس الأشياء. ده بيدفع الإنسان أن يسعى إلى تطهير القلب من أي شائبة من الشوائب التي تحول بينه وبين المسير. يبقى لابد من تطهير القلب من أي آثام أو معاصي أو شركيات، لابد من طهارة القلب حتى إذا أتى الإنسان يوم القيامة رب سبحانه وتعالى أتاه بقلب سليم خالي من الشرك، خالي من الآثام، خالي من المعاصي، خالي من الحقد، من الغل، من الغش، من الحسد. يبقى نقى ذلك القلب من أي داء من هذه الأدواء التي تحول بين الإنسان وبين المسير. فهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يبقى يستقر داخل الإنسان أنني لا أخفى على رب سبحانه وتعالى، لا يخفى من شأني خافية على رب سبحانه وتعالى، ولا بد من تدقيق النظر إلى باطني، إلى داخلي، إلى القلب، أدقق النظر وأراجع النظر مرة من بعد مرة، مخافة أن تنفلت أو ينفلت شيء من هذه الأدواء التي تحول بين الإنسان وبين سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا من تعظيم الرب سبحانه، هذا من تعظيم الرب سبحانه وتعالى. أيضا من الدروس المستفادة أن السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي وهو في بطن أمه. السعيد من وعظ بغيره، دائما خذ العبرة والعظة من غيرك، يبقى تعتبر وتتعظ بما حدث لغيرك. والشقي من شقي وهو في بطن أمي، ولنا العبرة والعظة فيما حدث مع الأمم السابقة، هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم بكل ألوان النعم، فما رعوا حق رعايتها فكفروا بها فأخذهم العذاب. قال ربنا سبحانه: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناه في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إياك أن تتولى وتعرض عن آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد أن نستفيد من هذه الآيات. لا تمر عليك الآية إلا وقد أحدثت في قلبك العبرة والعظة. وربنا سبحانه وتعالى يلفت أنظار العباد أن ينظروا إلى أحوال الأمم السابقة، هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم بكل ألوان النعم، كما فصل ذلك سبحانه وتعالى: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناه في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. الله سبحانه وتعالى أغدق عليهم بكل ألوان النعم، فانشغلوا بهذه النعم عن شكر المنعم سبحانه وتعالى. والله عز وجل أعطاهم وأنعم عليهم سبحانه وتعالى. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. يبقى بعد الفقر والضيق والشدة والبلاء ربنا سبحانه وتعالى وسع على هؤلاء في الدنيا، فكانت عندهم كثرة في الأموال والأولاد وكانوا يعيشون في رغد، ولكنهم انشغلوا بالدنيا عن طلب الآخرة، انشغلوا بالدنيا عن قيامهم بالمهمة التي خلقهم ربنا سبحانه وتعالى من أجلها، فارتكبوا المخالفات والمعاصي فأهلكهم ربنا سبحانه وتعالى بسبب ما ارتكبوه من آثام ومعاصي. لذلك قال: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يبقى العبرة والعظة، اتعظ بأحوال هؤلاء الأمم ولا تغتر بما أعطاك الله عز وجل من نعم. لا تغتر بما أعطاك الله عز وجل من نعم. الله عز وجل لم يعطنا هذه النعم حتى ننشغل بها عن ذكر الله سبحانه وتعالى أو عن طلب الآخرة. هذه النعم تعينك على طلب الآخرة. النعم تعينك على طلب الآخرة. إن كان الإنسان في رخاء من العيش أو كان في سعة في عيشه عنده كثرة في الأموال الأولاد، كل ذلك يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يعينك على المخالفة أو التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه النعم كل نعمة من النعم تعين الإنسان على مزيد من الشكر والعبودية، فإياك أن تستدرك من ذلك الجانب كحال الأمم السابقة. ولك العبرة والعظة فيما حدث مع الأمم السابقة، هؤلاء الذين وسع الله عز وجل عليهم في المعايش فما رعوا حق رعيتها وكفروا بآيات الله سبحانه وتعالى وبرسله، فكانت نهاية هذه الأمم كما هو معلوم ولا يغيب عن القاسي ولا الداني أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بذنوبهم. احذر من المعصية فهي سبب الدمار والهلاك. احذر، يبقى أنا أخذ العبرة والعظة. احذر، أقول لنفسي احذر من المعصية، وإياك أن تستهين بالمعصية أو أن تقلل من شأنها فهي سبب الدمار والهلاك. ورب هذه المعصية هي التي يخفف بها الميزان، وإذا خف الإنسان كان الإنسان مستحقا للنار كما استمعنا الآيات وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فإياك أن تستهين بالصغيرة، كما إياك أن تحقر من شأن الطاعة ولو كانت قليلة، عسى أن تكون هي الحسنة التي ثقل بها الميزان. في المقابل أيضا إياك أن تستهين بالمعصية حتى لو كانت من باب الصغائر، عسى أن تكون هي السيئة التي يخف بها الميزان ويثقل بها كفة السيئات على الحسنات. فاستعيذ من وعظ بغيره، فخذ العبرة والعظة من غيرك، ولا تكن أنت العبرة والعظة لغيرك. والشقي من شقي هو في بطن أمه، كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك أيضا الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فمهما يكن من آيات فلا يؤمن بها إلا من كتب الله عز وجل له الهداية. نقول الدلائل واضحة، البراهين ساطعة، ولكن يختم ربنا سبحانه وتعالى على قلب طائفة فلا سبيل للهداية أن تسلك الطريق إلى قلبها، ولكن هذه القلوب أغلقت تماما. وأن على الرغم من كثرة الآيات وكلها آيات دل على وجود الله عز وجل وعلى عظمته وعلى صدق ما جاءت به الرسل، ومع ذلك مع كثرة الآيات ترى طائفة ما زال مختوما على قلبها. دول معين الدلائل واضحة تماما، البراهين ساطعة، ولكن هؤلاء لم يؤمنوا. فقد يتعجب الإنسان لماذا لم يؤمنوا، لكي تعلم أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فإن كنت أنت على الهداية فلا تأمن ولا تركن إلى نفسك، فقلبي وقلبك بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء. فلو كانت الدلائل دلائل ساطعة والدلائل قوية قاطعة والبراهين ساطعة، ولكن لا يؤمن إلا من كتب الله عز وجل له الهداية، إلا من كتب الله عز وجل له الهداية. لذلك قال سبحانه مبينا أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده، حتى لا تعلق قلوب العباد إلا بربها. يبقى قلبك لا يعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تأمن أبدا ولا تركن إلى حالك ولا إلى نفسك. وإياك أن تظن أننا نسير الآن في الطريق المستقيم، إذا معنى ذلك أن إحنا حنقطع هذا الطريق إلى نهايته. نقول كل خطوة، يعني لا يعلم العبد إن كان صاد هذه الخطوة في الطريق الصحيح أم ينحرف به المسار، لأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فقلبك لا يعلق إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى. عرفنا الطريق، وهو المطلوب أن نلزم هذا الطريق، ولكن لا نستطيع أن نلزم هذا الطريق إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إياك نعبد وإياك نستعين. طلب العون والمعونة من الله تبارك وتعالى، وأن يختم لنا بالسعادة، وأن يختم لنا بالهداية، وأن الله سبحانه وتعالى تطلب منه هداية الطريق حتى نهاية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالهداية والإضلال بيد الله وحده، فمهما يكن من آيات فلا يؤمن بها إلا من كتب الله له الهداية. ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. حالهم هو والمعنى آية واضحة تماما لسح يؤمن يؤمن، لكن قلوب ختم الله عز وجل عليها، قلوب ختم ربنا سبحانه وتعالى عليها، فعلى ذلك لا تستطيع أن تفرق بين الحلال والحرام ولا بين الحق والضلال، فقد ختم الله عز وجل على هذه القلوب ففقدت التمييز، فقدت التمييز، يبقى فقد الإنسان التمييز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، يبقى تخيل أن هم تمكنوا من الآية، الآية يرون الآية عيانا، فلقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، لقال هؤلاء الذين ختم الله عز وجل على قلوبهم ولم يرد لهم الهداية ولم يرد أن يطهر قلوبهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. دائما تتذكر كده، هنجد إن الكافر إن لم يؤمن بذلك يبقى أول أمر يفعله هو الطعن في تلك الرسالات، الطعن في هذه الرسالات، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. كذلك أيضا نتعلم أن الجاهل يتجرأ في الكلام فيتكلم بما لا يعي ولا يفهم ظن منه أنه عاقل، فيتطاول ويجادل ويعاند وتراه يروغ روغان الثعالب حتى لا يتبع الحق، ويخشى على نفسه أن يتبع الحق بل ويخشى على نفسه من اتباع الهدى. ده حال الجاهل، الجاهل لا يشعر أنه جاهل. دائما كده اعلم أن الجاهل لا يعلم أنه جاهل فيرى في نفسه العقل. لما بنعود مرة ثانية إلى بداية سورة البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى مفسد هو يظن في نفسه الصلاح، ولم يأخذ ذلك من باب الاستهزاء ولا السخرية، ولكن هذا ظنه أنه مصلح وليس بمفسد. الله عز وجل كما قال إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هو لا يشعر. فتجد الجاهل كده متجرئ في الكلام يتكلم بما لا يعي أو يفهم ظنا منه أنه عاقل، تري متجرئ كده يتكلم كثيرا يتقدم في الكلام، هو جاهل، هو جاهل ليس بعاقل، يتطاول ويجادل ويعاند وتراه يروغ روغان الثعالب حتى لا يتبع الحق. يعني هو كأنه بيدفع عن نفس الحق، زي ما الإنسان بيدفع عن نفس الهلاك هو بيدفع عن نفس الحق، يبقى هذا والحق أمامه، يبقى يريد أن يدفع ذلك، يخشى على نفسه من اتباع الهدى ويخشى على نفسه من اتباع الحق. هذه طائفة ختم الله عز وجل على قلوبها، فهذا هو حال الجاهل. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. بالطبع الآيات جهلة لا يعلم يعني تبعات هذا الأمر، يعني تبعات في أهلاكه، وربنا سبحانه وتعالى أهلك الأمم السابقة لما تعجلوا الآيات، فربنا سبحانه وتعالى أخرج لهم الآيات فلم يؤمنوا، فكان الهلاك على الفور، فكان الهلاك على الفور. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا ده حال الجاهل، دايما حال الجاهل. الآيات واضحة وكلها آيات دالة على صدق ذلك الرسول وأنه مبعوث من قبل الله وعلى صدق ما جاء به وأنه الحق من رب سبحانه وتعالى، ولكن ده التعنت والجدال، وهذا لا يتم إلا من الجاهل المكذب المعاند، جاهل يعني يجهل، ولذلك يطلب دائما الاقتراحات، يبد من عرض الاقتراحات، وعرض الاقتراحات ليس من أجل الإيمان وليس بمقصد اتباع الحق، ولكن هو معاند ومخاصم ومجادل، وبيطلب الآيات من باب التعجيز ومن باب التعنت والعناد. هذا إنسان جاهل ولكنه لا يدري أنه جاهل. والناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يبقى هم أساسا يعلنوا ذلك وينطقون بذلك، ذلك، ولكن نفى الله عز وجل عنهم الإيمان. هنا أيضا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك، فلو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، مش هيمهلوا، مش هيعطوا فرصة أخرى، لن يمهلوا. ولكن إن أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى ما اقترحوه من آيات فلم يؤمنوا هيؤخذوا مباشرة على الفور. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أيضا سلوى وتعزية للدعاء فيما يتعرضون له من السخرية والاستهزاء، وأن هذا ذلك الأمر من السنن الكونية، ولكن لابد أن يوقنوا أن العاقبة للمتقين والهلاك والعذاب على المكذبين، والشواهد تدل على ذلك. ما في سلوى وتعزية أن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى بيتعرض للسخرية للتهكم، بيتعرض أن تلقى عليه الاتهامات، دي كلها سنة كونية. لك السلوى والتعزية فيما حدث مع خير الخلق، مع هذه الصفوة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لدعوة قومهم إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يسلينا، وأيضا أن تكون لك التعزية في ذلك. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فيها سلوى وفيها تعزية، مهما يتعرض له الإنسان من سخرية، من استهزاء، من انتقاص من شأنه، مهما يتعرض للإنسان من متاعب ومصاعب في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، فعندك ما يسليك وعندك ما يعزيك في ذلك الأمر ما حدث مع الرسل. وهذه سنن، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه سنن، يعني عارفين طبيعة الطريق وطبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأنك ستجد من يقف لكي ينتقص من شأنك أو يسخر بك أو يستهزئ بك، أي صورة من هذه الصور لكي ينفر الناس من حولك. فلك السلوى والتعزية فيما حدث مع صفة الخلق الذين اختارهم واصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى لتحمل مسؤولية هذا الدين، واصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى لدعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إليهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون وما أرسل عليهم بحفيظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، اليوم يعني قريب، الزمن قريب. فلك السلوى والتعزية والتسلية فيما حدث مع الرسل. هذا هو طريق الأنبياء، وهذا هو طريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الطريق، طريق من يتحمل مسؤولية ذلك الدين. حيتعرض للانتقاص من شأنه، للسخرية، للاستهزاء، فعلى ذلك لا تنتبه، لا تنتبه إلى ذلك، ولكن لك أن تمضي في طريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وبيان ذلك الحق للناس. أما هؤلاء فسيكفيكهم الله، أما هؤلاء فسيكفيكهم الله، تنشغل بالطاعة والله عز وجل يكفيك هؤلاء. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقد استهزئ برسل من قبلك، يعني سنن الكونية، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. تصديق الكلام ده، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بنحتاج ان احنا نقرأ في احوال الأمم السابقة وننظر لماذا اهلك الله عز وجل هذه الأمم، ما هو السبب، فأهلكناهم بذنوبهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أرسلنا السماء عليهم مضرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. ايه السبب؟ ارتكاب الذنوب والآثام والمعاصي، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ففيها السلوى والتعزية للدعاء فيما يتعرضون له من سخرية أو استهزاء، وإن ذلك الأمر من السنة الكونية، ولكن لابد أن احنا أن نكون على يقين جازم أن العاقبة للمتقين، وأن الدمار والهلاك على من كذب بهذا الدين. كذلك أيضا من الدروس المستفادة نقول من أعبد؟ يبقى أعبد الذي خلق فسوى وقدر فهذا، أم المخلوق العاجز؟ أعبد الرزاق الذي تكفل بأرزاق العباد، أم المرزوق؟ أعبد الذي بيده النفع والضر، أم أعبد الذي لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا فضلا عن غيري؟ أعبد الذي خلق الخلق تحت قهري وسلطاني، أم المقهور المغلوب؟ أعبد الحكيم في أوامري ونوهي وشرعي وفعلي، الخبير المطلع على السر والضمائر وخفايا الأمور، أم الجاهل الذي لا يملك من أمره شيئا؟ من أعبد؟ يبقى أعبد ربي سبحانه وتعالى الخلاق العليم الرزاق الحكيم سبحانه وتعالى الذي بيده النفع والضر، وهو القاهر فوق عبادي، فالكل تحت قاهري وتحت سلطاني، وهو حكيم سبحانه وتعالى في أفعالي ونواهي وأوامري، حكيم سبحانه وتعالى فيما قضى وقدر، هو خبير سبحانه وتعالى مطلع على سرائر العباد وعلى ضمائرهم وعلى خفايا الأمور، فإنه لا تخفى منه خافية، لا تخفى عنه خافية، وله ما سكن في الليل والنهار، والسميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ويطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، هو الحكيم الخبير، فلا يستحق العبادة إلا الخلاق العليم سبحانه الحكيم الخبير الذي يملك العباد وبيده النفع والضر والإحياء والإماتة، والذي تكفل بأرزاق العباد، لا يفعل ذلك إلا الرب المعبود، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دون سواه. فكل إله يتخذ من دون الله هو مخلوق لله، وكل إله بيتخذ من دون الله هو مربوب لله، وكل إله يتخذ من دون الله هو مملوك لله سبحانه وتعالى، وليس له من الصفات التي تؤهله أن يعبد من دون الله، ليس عنده من الصفات التي تؤهله لأن يعبد من دون الله، فلا يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى المتفرد في أفعاله، والمتفرد في ربوبيته، والمتفرد في أسمائه وصفاته، والمتفرد في ألوهيته سبحانه وتعالى، الخلاق العليم الذي تكفل بأرزاق العباد، الحكيم سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى، الحكيم في شرعه، الحكيم في أفعاله، الحكيم فيما قضى وقدر، والخبير المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور الذي لا تخفى عليه خافية. وبالتالي من تعبد؟ صف لنا الإله الذي تعبده، وله ما سكن في الليل والنهار والسميع العليم. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نرد على أباطيل هؤلاء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ويطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، هو الحكيم الخبير. كذلك يكفيك شهادة الله عز وجل لك، فليشهد لك ربك، فليشهد لك ربك بالصلاح، وليشهد لك ربك بصلاح السريرة وطهارة الباطن، فلا إله إلا الله ولا رب لنا سواه. فبماذا يشهد لك ربنا سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يعلم من أحوالنا، هل يشهد لنا ربنا سبحانه وتعالى بالصلاح، ويشهد لنا سبحانه وتعالى بالصلاح السريرة وطهارة أيضا الباطن؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الإنسان محتاج أن يردد الشهادة دوما أنه لا إله إلا الله ولا رب لنا سواه، يبقى كلمة ينطق بها القلب ويعبر بها اللسان، كلمة يبقى ينطوي عليها القلب وينطق بها اللسان. وكذلك نراها مظاهر هذه الكلمة على جوارح الإنسان. فإن شهد لك ربك سبحانه، هل يشهد لنا بطهارة القلب؟ هل يشهد لنا سبحانه وتعالى بصلاح السريرة، بصلاحنا، أم بماذا يشهد علينا ربنا سبحانه وتعالى؟ فربنا سبحانه وتعالى شهيد علينا، شهيد ورقيب وحفيظ سبحانه وتعالى لما نفعل ولما نقول. فعلى ذلك الله عز وجل يعلمنا، قل أي شيء أكبر شهد؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، بيننا وبينكم يوم القيامة، حيث أن الله تعالى يحاسب ويجازي العباد على ما فعلوا. ولذلك قال أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إظهار البراءة من الشرك وأهله، وإثبات الإيمان والعمل بمقتضى وموجب ذلك الإيمان. يكفيك أن الله تبارك وتعالى يشهد لك أو يشهد عليك. فشهادة الله سبحانه وتعالى، هل يشهد لك بصلاح السريرة وطهارة الباطن؟ ولذلك احذر من ذلك اليوم الذي تبلى فيه السرائر، كما قال وكما بين ربنا سبحانه، احذر أن تكون من هؤلاء الذين خسروا الدنيا والآخرة. الله عز وجل حكى لنا عن هذه الطائفة التي خسرت الدنيا والآخرة، احذر أن تكون منهم، احذر أن تكون من هؤلاء. فالله عز وجل كما بين لنا في كتابه وكما ذكر سبحانه وتعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. احذر أن تكون من هؤلاء الذين خسروا الدنيا والآخرة. لما نيجي نقرأ الآيات يبقى الإنسان بيمرر نفسه كده على الآية، يا ترى أنا منهم ولا لا، أنا من هؤلاء ولا لا. إياك أن تقرأ هذه الآيات وتظن أنها تنطبق على غيرك. هذه الآيات تحدثك أولا عن نفسك، أنا من هؤلاء أم لا؟ إن كنا من هؤلاء فنحن ما زلنا في حال السعة والعافية، فلتبادر قبل أن تبادر، ولتسارع بالتوبة قبل أن يسرع إليك الموت. احذر أن تكون من هؤلاء، هؤلاء خسروا الدنيا والآخرة كما قالوا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لما أجي أقرأ الآيات، أقرأ الآيات دي يا ترى الآيات دي تنطبق علي ولا لا، أنا من هؤلاء أم لا، هل يا ترى فينا صفات هؤلاء القوم أم لا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. فطرح يقال لنا الكلام ده ولا لا يقال لنا؟ لأننا بفضل الله سبحانه وتعالى كنا على التوحيد الخالص، وجردنا ذلك الدين لله سبحانه وتعالى، وأخلصنا لله سبحانه وتعالى في نطقنا بهذه الشهادة والعمل بمقتضى هذا الإيمان. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. احذر من تغفيلك لنفسك أو خداعك لنفسك أو أن تغرد بنفسك، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، ويرى كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر لنا، يبقى الإنسان ممكن يبقى غافل وفي تغفيل لنفسه، مخادع لنفسه، بيغرر بنفسه، يغمض العينين عن نفسه. يبقى الآيات دي لما بتمر ننظر كده نقول الحمد لله، الحمد لله أن الله تبارك وتعالى جتبانا وهدانا إلى الصراط المستقيم، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى لم يجعلنا من هذه الطائفة. لكن احذر أن تكون من هذه الطائفة. الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك النعم، الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك النعم. الفرق ما بين الكفر والإيمان كلمة، يعني الذي الفرق بين الكفر والإيمان كلمة. ممكن إنسان يعمل عمل كثير ثم ينطق بكلمة توبق له الدنيا والآخرة. فاحذر من ذلك. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ممكن إنسان يتكلم بكلام أو يحكم بحكم لم يحكم به ربنا سبحانه وتعالى، هذا مما افترى على الله عز وجل الكذب. يعني إحنا ممكن لو لم نتصور المسألة أو الآية يعني نظن أن الأمر يعني بعيد، نقول لا، ممكن أساسا حكم لم يحكم به الرب سبحانه وتعالى، فينطق به الإنسان وينسب هذا حكم إلى الله عز وجل، أو ينسب قولا إلى ربه سبحانه وتعالى، أو أنه يكذب بآية من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات أنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشر جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى أنا بركز كده وأؤكد على سمعي، لما بجي أسمع الآيات بستمع وانتبه، أستمع وانتبه، أستمع سماع المستجيب. يعني أنا أسعى كده وأجتهد أن بستمع سماع المستجيب لكي أستجيب لربي سبحانه وتعالى وأمتثل لأوامره. يبقى مش عبارة عن سماع عارض، يبقى مش بستمع سماع عارض كده، سماع إدراك. يبقى بنسمع الآيات تطلع علينا أو بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن لاهية قلوبهم، القلب يعني نقول لاهي تماما، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يبقى ممكن الإنسان يبقى في غفلة، نعم، القلب في جانب وهو بيقرأ أو بيستمع. يبقى هو الأذن يعني حاضرة، ده الظاهر كده، البدن كده هو حاضرة والأذن حاضرة وبيسمع، لكن القلب لاهية قلوبهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إحنا بنسمع عشان القلب، يعني عشان أنقل هذا المسموع إلى قلبي. فين القلب بقى؟ يبقى فين القلب؟ ما هو ده المقصود، ده المقصود. يبقى الكلام اللي احنا أو لما تطلع على ما سمعنا الآيات، يبقى أنا بسمع عشان أنقل المسموع إلى قلبي. فين القلب؟ القلب نقول ما زال في رقاد أو في سبات عميق، القلب في غفلة، ما زال القفل والغلق على القلب. وبالتالي يبقى أنت وكأنك تقرأ الآيات على ميت أو على نائم. يبقى الإنسان النائم ده القلب في غفلة، القلب ليس بيقظان غير النبي. يبقى العين نائمة والقلب يقظان، لكن احنا العين نائمة والقلب أيضا يعني في غفلة، ده النوم كده. وبالتالي معلوم ان النوم يبقى ليس بناقض للوضوء لذاته، ولكن يعني مخافة أو مظنة الحدث لغفلة القلب، لغفلة القلب. فربنا سبحانه وتعالى ومنه من يستمع إليك لكن مش يفهمه، لم يفهموا. ليه؟ لأنه ما كانش حاضر القلب. فلذلك أنا أؤكد على نفسي أن أفهم إيه المقصود، ومش بفهم المقصود لمجرد أن أنا أقف عنده، أفهم المقصود عشان أطبق. لذلك ومنه ما يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا. فلا تجعل أي نوع من أنواع الشبه بينك وبين الكفار. هؤلاء ختم الله عز وجل على قلوبهم، فلا تتعامل مع النصوص بهذه الصورة كأنها ختم على القلب. وبالتالي لما نيجي نستمع للآيات، يبقى قبل ما استمع أؤكد على نفسي وأطمئن إلى يقظة القلب وإلى حضور القلب. وإنه يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في أذنهم وقرا ويروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. خلي بالك من الغفلة، خلي بالك من الغفلة، إياك أن تكون من الغافلين، وإياك أن تغمض العينين عن الحقائق، وإياك أن تغرر بنفسك، وإياك أن تكون مخادعا لنفسك. فلذلك ما قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الدروس إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.